أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشنا معهم. يقول نعم: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. البحث كان في المفعول فيه أو الظرف، يسمى مفعول فيه ويسمى ظرفا. على أي حال، الظرف أو المفعول فيه له تقسيمات مختلفة من تقسيماته تقسيمات الظرف، أنه ينقسم يعني إلى زمان ومكان. الظرف ظرف زمان وظرف مكان، وكل من ظرف الزمان وظرف المكان ينقسم أيضا إلى قسمين: ظرف زمان مبهم وظرف زمان مختص. مبهم ومختص نعم، بإضافة أو بصفة أو أن يكون علم. مثلا ماذا لاحظ من تقول صمت رمضان؟ رمضان هذا أيضا يعتبر مختص. لماذا؟ لأن رمضان اسم لهذا الشهر المبارك، فيكون علم له، يعني يختص بهذا الشكل. أو لكن قد يختص بإضافة أو صفة. مثلا تقول صمت يوما حارا، يوما حارا وصفة. أو تقول صمت يوم الخميس بالإضافة. على أي حال، ظرف الزمان إما مبهم وإما مختص. ظرف المكان أيضا كذلك، إما مبهم وإما مختص. في هذين البيتين يقول: وكل وقت قابل ذاك، يعني قابل للنصب. لما أقول ظرف الزمان، عشان كل الظرف يكون منصوبا، منصوب يكون منصوبا بتقدير فيه، بتقدير فيه منصوب. ولكن هذا أنه ينصب مطلقا، ينصب كل ظرف ينصب يكون منصوبا. يقول: وكل وقت، يعني كل وقت يعني سواء كان مبهما او مختصا، يعني كل ظرف زمان، كل وقت يعني كل ظرف زمان قابل ذاك، يعني قابل للنصب، يقبل النصب. كل ظرف زمان مختصا كان او مبهما، يعني يمكنك ان تكتب وكل وقت فوق هذا، تكتب سواء كان مبهما او مختصا. قابل ذاك، كلمة ذاك إشارة إلى النص، يعني قابل النص. وما يقبله المكان إلا مبهما، لكن ظرف المكان كيف؟ يقول لا يقبل النص إلا إذا كان مبهما. مبهما إذا كان مبهم، ها؟ مثل دخلت المسجد، يعني ينصب هنا: صليت في المسجد، دخلت المسجد منصوب. ماذا علينا في البحث؟ الآن هذا دخلت المسجد منصوب علينا مفعول به أو ظرف؟ آخر شيء كان كلام الشارح أنه أنا منصوب علينا شبيب المفعول به، شبيب المفعول به. وإلا تقول صليت في المسجد، ما تقول صليت المسجد، صليت في المسجد، في تظهر، تظهر فيه، فيكون مجرورا بفيه. هذا ظرف المكان المختص. نعم. سلام عليكم ورحمة الله. جلست في الدار، ما تقول جلست الدار، جلست في الدار، جلست في الصف، فيكون مجرور ماذا؟ بفي، يعني تلفظ في ويكون مجرور بفي. ولكن إذا كان مبهما صرت ميلا، صرت فرسخا، جلست أمامك. طبعا في امامك هذه الجهات تصير فيه خلاف، انها هل انها من الجهات، يعني هل انها من الظروف المبهمه او غير المبهمه. بعضهم يعتقد يقول انها ليست من الظروف المبهمه، مختصة، ولكن على أي حال نص عليها أنها تنصر بتقدير فيه. جلست أمامك، ما تقول جلست في أمامك، جلست أمامك. وبعضهم يقول أنه مبهم، كيف أفهم أنا عندما أقول جلست أمامك في أي مكان الآن أمامك؟ جلست أمامك الآن، هذا أمامي من هنا إلى ما لا نهاية، كلها أمامي، هذا أمامك. يمينك كذلك، يميني الآن من هالمكان وإلى ما لا نهاية، هذا يسمى يمين، صح؟ فبهذا الاعتبار يسمى ماذا قد يطلق، يعني يمكن أن يقول مبهم، مبهم صح. أضيفة إلى ضمير الخطاب، ولكن غير معين، هذا من جهة معين لكن من جهة أخرى غير معين، مو محدود، ليس محدود، لذلك قد يكون ماذا مبهما. فهو يقول وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات الست، يعني قال نحو الجهات الست، هذا مثال للمكان المبهم، فعند المصنف مبهم، والمقادير أيضا ماذا من المبهمة. على أي حال، وكل وقت قابل ذاك، ضرب الزمان يقبل النصب سواء كان مختصا أو مبهما. وما يقبله المكان إلا مبهما، يعني ولا ما يقبله، يعني ما يقبل النصب، ضمير في يقبله يعود على النصب. وما يقبله، ما يقبل النص المكان، يعني ضرب المكان إلا مبهما، يعني إلا إذا كان مبهما. هذا إلا مبهما، مبهما منصوب بكان، يعني إلا أن يكون مبهما، إلا إذا كان أو إن كان مبهما. مبهما خبر لكان المحذوفة. المكان المبهم ما هو؟ نحو الجهات الست. جهات الست هي أمام، خلف أو وراء، فوق، تحت، يمين، شمال طبعا. وما أشبهها، ما أشبه جهة الست، هناك ظروف تشبه الجهة الست، هو جانب كجانب وناحية، جانب جلست ناحية، جلست ناحية، هذا شبيه بعض الجهة الست. نعم. والمقادير يعني كالميل والفرسخ والبريد. نعم. غلوة. شنو يعني أنا غلست فيه؟ أيضا غير. نعم. صح سنت. والمقادير كالميل والفرسخ والبريد. وما صيغة من الفعل، يعني كل اسم مكان، كل اسم مكان مشتق من الفعل. وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى، هذا مرمى على وجه المفعل. وأنا هذا بحث صرفي، يعني يوجد هناك بحث صرفي أنه اسم المكان واسم الزمان والمكان ما هو يعني وزنه، ما هو وزن اسم المكان. عندنا برق مكان إخواني، وعندنا اسم مكان، برق مكان مثل نفس كلمة مكان، ميل، فرسخ، بريد، ناحية، جانب، هذا ما سموه ظرف مكان. ولكن هناك عندنا اسم مكان، اسم المكان يعني هو الاسم المشتق على وزن مفعل أو مفعل، مثل ذات المجرد يشتق على وزن مفعل ومفعل، مطلع، مشرق، مسجد يعني مكان السجود، مقتل، وهكذا. هذا ما يشتق ماله من المصدر. هذا ذاك من الثلاث المجرد يكون على وزن مفعل أو مفعل، لكن غير الثلاث المجرد كيف يكون وزنه؟ يكون على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول. يعني بغير الثلاث المجرد صيغة واحدة، وزن واحد، مشترك بين ثلاث معاني: المصدر الميمي، واسم المكان، واسم الزمان، واسم المفعول. صيغة اسم المفعول مشتركة بين معاني ثلاثة، وتشخص تعين بالقرينة. مثلا لاحظ أخواني، مثلا نقول استخرج، يستخرج اسم المفعول ماذا منه؟ اسم الفاعل مستخرج، اسم المفعول مستخرج بعد. اسم الفاعل يكون ما قبل آخره مكسورا مستخرج، واسم المفعول ما قبل آخره مفتوحا، طبعا من مضمومة نقول مستخرج. هذا لفظة مستخرج مستفعل، هذا الوزن مشترك بين ثلاث أربع معاني. المصدر الميمي مستخرج قد يكون مصدر ميمي، مصدر لا مصدر ميمي، مصدر ميمي ما يكون أوله ميما، استخرج يستخرج استخراجا، هذا مصدر أصلي. المصدر الميمي ما أوله ميما، أصل المفاد كم نوع عندنا مصدر؟ عندنا مصدر أصلي ومصدر ميمي ومصدر صناعي، هذه بعض المصادر. المصدر الميمي الذي يكون أوله ميم من زائدة، من زائدة، فمستخرج قد يكون اسم مصدر ميمي، وقد يكون اسم مكان، قد يكون اسم زمان، وقد يكون اسم مفعول، ويعين بالقرينة يشخص. على أي حال المصدر الميمي من الثلاث المجرد يكون ما على وزن مفعل أو مفعل، ومن غير الثلاث المجرد يكون على موازن لاسم المفعول. بل هذا يسمى اسم مكان او اسم زمان. فهنا يقول اسم المكان من الفعل ايضا قد يكون منصوبا على انه على الظرفيه ان يقبل النص، لكن بشرط بعدين يقولها يذكر بشرط ان يكون ما قبله يعني يكون منصوبا بعامل بفعل من لفظه، يعني هو والفعل مشتقان كلاهما مشتقان من المصدر وحروفهما واحده، يعني لا يكون قبله فعل من غير لفظه. مثل مغمى ورمى، مجلس وجلسة، مجلس وجلسة، مثلا موقف ووقف، يعني من لفظه. ما مثلا يقول موقف وجلسة، مغمى وضربة، من لفظه لازم يكون من لفظه. إذا يقول وكل نرجع نقل بياتنا ونطبق، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. تفضل شيخنا. يعني أن اسم الزمانية يقبل مصدر الظرفية مبهما كان نحو صرت لحظة وساعة أو مختصا، إما بإضافة نحو صرت يوم الجمعة أو بوصف نحو صرت يوما طويلا أو بعدد نحو صرت يومين. أما اسم الزمان أو اسم المكان فلا يقبل النصب. والشيء الذي أشرت عليه قد يكون مختصا أيضا بكونه اسما، مثلا صمت رمضان، رمضان يعتبر مختص. بالنسبة للإضافة صرت يوم الجمعة، هذه موافقة عليه وليس موافقة الاختصاص. هنا الاختصاص هنا يختلف عن هو قال بالإضافة. يعني يعين، ما نقصد بالتعريف والاختصاص في مبحث الإضافة أنه يتنكر ويصبح ماذا مختصا، يعني يخرج عن التنكير فيصبح مختصا، لأن في بحث الإضافة الاسم النكرة إذا أضيف إلى نكرة فيكون مختصا، وإذا أضيف إلى معرفة معرفة. لا هذا أعم من ذاك، هذا يعني أنه يخرجه من الإبهام فقط بهالمقدار، سواء كان مختصا أو معرفة، يعني نكرة مختصة أو نكرة ماذا أو يصبح معرفة، يعني يختلف الاختصاص هنا. يعني هنا المراد من التخصيص للتحديد يكون محدود محدد. تفضل. أما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا المقادير ونحو هذا المقادير نحو غلوة غلوة نحو غلوة وميل غلوة وميل وفرسة وبريد تقول جلست فوق الدار وصرت غلوة فتنصبهما على الظرفية. وأما ما قيل من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرا فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد الا في شذوذا انخرج عن القاعده يعني بدل. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابله ومسجر الكلب ومنار الثريا اي كائن مقعد اي كائن كائن مقعد القابله ومسجر الكلب ومنار الثريا والقياس هو مني في مقعد يعني هذا قال ومما ورد شاذنها من ذلك ما ورد شاذنها نعم بل وفي مسجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شدودا ولا يقاس عليه خلافا للكتاب والى هذا اشار بقوله خب بل وماذا اشار قال وشرط كوني ذا مقيسا ان يقع وشرط كون ذا يعني هذا النوع من الظرف أنه ينصب قياسا متى ينصب قياسا أن يقع ما كيف يقع ظرفا لما يعني لفعل هل لما فوق كلمة ما من المبهمة أي لفعل ظرفا لما أي ظرفا لفعل ظرفا لما في أصله يعني في الحروف الأصلية في أصله أي في الحروف الأصلية ظرفا لما أي ظرفا لفعل في أصله يعني في الأصل في الحروف الأصلية معه اجتمع يعني اجتمع مع المصدر في الحروف الأصلية يعني يقع ظرفا لفعل وقع مع هذا اسم المكان اسم المكان وقع اجتمع معهم في الحروف الأصلية حروف ولا في معناه يعني لابد أن يكون هذا من لفظه مجتمع معه في الحروف الأصلية يعني كلاهما مشتقان من مصدر واحد شرط كون ذا يعني كون كلمة ذا يعني إشارة لنفس الكل المطلب يعني المبحث الذي ماذا يعني هذا النوع من الظرف يعني أو اسم المكان هذا أن يقبل النصب كيف متى يقبل النصب بهذا الشرط والشرط الكون ذا مقيسا يعني الكون أن اسم المكان يكون منصوبا مقيسا قياسا بهذا الشرط نعم ذا يعود على كل هذا المطلب المبحث تفضل شيخ مثلا أي وشرط الكون نصب مشتقا من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله أي أن ينتحب أبين لك هذا شرط ذا أي وشرط الكون نصب مشتقا من المصدر مقيسا هذا كله يعني يبين لنا معنى ما ذا يعني المشار إليه بكلمة ذا مشتقا من المصدر يعني في المكان نعم فعلى الذي مجتمع معه بأصله أي أن ينتصر بما يجامعه في الاستخاف بما يجامعه في الاستخاف من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاستخاف من الجروف فأصله هو الجروف وظاهر كلام المصنف أن المقالي ومصير من المصدر مبهمان أما المقالي فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة معلومة الأخرى فهي مجهولة الصفات كيف يعني كيف مثلا الآن الميل مقدار معين ها الفرسخ مقدار معين معين يعني له كمية يعني خاصة الميل ايش كذا كميته الميل له كمية خاصة لكن صفته مبهمة ميل في أي مكان في أي جهة في أي يعني صحيح ميل مقدار معين مثلا تقول صرت ميلا ميلا بأي صفة بأي جهة بأي مكان مبهمة هذه الجهة مثلا تقول صرت ميلا في البحر في البحر بأي جهة بأي مكان بأي قسم من البحر هذا من هذه الجهة يعني يكون ماذا يكون مبهم وإن له مقدار معين له مقدار معين كمية معينة لكن صفاته من جهة الصفات مبهم تفضل وذهب المحتار أبو علي الشلوبي إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار معلومة؟ معلومة إيه فلان صحيح المقدار أما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست نحو جلست مجلسا بل ومختصا نحو جلست مجلسا فهي إذن قابل يكون ماذا مبهما أو مختصا جلست مجلسا مبهم لكن جلست مجلس زيد ماذا مختص نعم. وظاهر كلامه أيضا أن مرهو يشتق من رمو، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه يشتق من المصدر لا من الفعل. لا ليه؟ هذا بعد بحث خلاف بين البصريين والكوفيين. عن إلزامي. من إلزامي. هذا خلاف يعني بين أهل اللغة يعني بين السلفية ونحوه أن اسم المكان. لاحظ كيف هذا الخلاف، أن كل الكلمات المشتقة مش مأخوذة من المصدر أو مأخوذة من الفعل، يعني أصل الكلمات المشتقة هو المصدر أو الفعل. البصريين يقولون أصل الكلمات المشتقة أصل المشتقات المصدر، الكوفيين يقول أصل المشتقات ماذا؟ الفعل الماضي أول صيغة من الفعل الماضي. وبعضهم يقول قول ثالث ماذا يقول؟ يقول الفعل الماضي مشتق من المصدر والمضارع مشتق من الماضي. هكذا الترتيب، الماضي مشتق من المصدر، المضارع من الماضي، اسم الفاعل من المضارع المعلوم، اسم المفعول من المضارع المجهول، والفعل الأمر من المضارع المعلوم المخاطب، وهكذا اسم الزمان اسم المكان مشتقان من المضارع من صيغة المضارع بهالترتيب. البصري يقول نعم لا بأس، لكن هذه كلها مشتقة من المصدر، لكن بعضها مشتق بالواسطة وبعضها من دون واسطة. لا، على أي حال أصل الكلمات المشتقة هو المصدر. لذا يقول وظاهر كلامه كلام المصنف أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب المصريين. المصريين يقول أنه مشتق من المصدر، فإن مذهبه أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. تفضل. وإذا قرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، تعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخله. نعم. دخلت الدارة، سكنت الدارة، لحن هذا منصوب بدخله، لكن بعضهم يقول منصوب على أنه شبيب المفعول به لا أنه ظرف. نعم. لكن لشانها مفعول به مو ظرف يعني. لا نكون حقيقة هو ظرف أو لا، الدار دخلت الدار ما تقول يعني يقدر دخلت في الدار يقدر في المكسي. نعم. ونصب الشأن مع ذهب، يعني مع خصوص مع خصوص كلمة ذهب، يعني غير كلمة ذهب لا يفرد بكلمة الشام، ذهبت الشام، ولكن مثلا لو كان فعل آخر غير ذهب لا ما ينصب، لا بد أن يكون موجود ماذا به سماعا سماعا. نعم هكذا. مع ذهب نحو دخلت البيت أو دخلت الدار أو ذهبت الشام، مختلف النصب في رأي فقيرة منصوبة على الضرفية في الوذن، وقيل منصوبة على أسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار، فحوذي فحرف الجر فتصبت حمرت زينة، فإن أقوال ثلاثة يعني هنا ثلاثة أقوال. نعم، إما منصوب على الظرفية ولكن شاذ هذا لأن هذا الظروف ظرف مكان مختص، ولا قلنا ظرف المكان مختص لابد أن يجرد فيه، لكن نصبه على الظرفية لكن جلودا. بعض ما يكون منصوب بنزع الخافض، بنزع الخافض يعني أصله مجرد فيه لكن نزعنا حرف الجر حذفناه فصار منصوب على يعني منصب بنزع الخافض. بعضهم يقول لا انه مشبه بالمفعول بفعل الاقوال، اقوال ثلاثه. اخر بحث هنا او لا بحثين يعني عندنا، منها انه هذا الظرف اخوان على قسمين، الظرف سواء كان ظرف مكان او ظرف زمان على قسمين، عندنا الظرف متصرف محتاج كتابه وقتين بعدها، الظرف على قسمين ظرف متصرف وظرف غير متصرف. طبعا التصرف هنا ما نقصد التصرف الصرفي في اصطلاح الصرفيين، لا هنا كلمة متصرف اصطلاح خاص عند النحويين ولا المقصود به منصرف، هنا كلمة منصرف ومتصرف. المنصرف هذا في بحث له بحث خاص يعني من جهة انه منصرف او غير منصرف، المنصرف الذي يقبل التنوين والجر والكسرة، وغير المنصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة. هذا نوع، هذا أفضل مصطلح اصطلاح هذا، لأنه هناك يقصدون من الصرف عن التنوين، منصرف يعني الذي ما يقبل التنوين، وكلمة متصاغد ثالثا نقول متصاغد ونقصد به عند الصرفيين يعني المتصرف الذي لا يشتق المتصرف الذي يشتق من كلمات أخرى هذا يسمى ماذا متصرف وغير المتصرف متصرف عن الجامد لا ينقل إلى كلمات ولا يحول إلى كلمات أخرى لأن يعرفون التصريف هذا التصريف التصريف هو تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها هذا التصريف مثلا الضرب يقول ضرب يضرب اضرب ضربا ضارب مضروب ضراغ وهكذا هذا متصرف لكن نعم وبئس ليس عسى هذه معناها غير متصرفة كلمة مثلا إذا غير متصرف وهكذا حيث غير متصرف لما نقصد هذا المتصرف هنا هذا من مصطلح خاص بالظرف وكذلك عندنا المصدر أيضا يأتي من نقول مصدر مفعول مطلق متصرف أو المتصرف المتصرف ما هو أفضل في المتصرف هو الذي يخرج عن حالة النص على الظرفية يخرج من النص يعني أو عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة إعرابية إلى حالات مختلفة إعرابية هذا نسمي ماذا ظرف متصرف مثلا يوم نعتبره ظرف متصرف مكان ظرف متصرف تارة نقول صمت يوما فمنصوب على الظرفية تارة نقول يوم الجمعة يوم مبارك صار مرفوع على الابتدائية والخبرية يوم الجمعة يوم مبتدا يوم مبارك الخبر تارة يرفع على الفاعلية نقول جاء يوم الجمعة يوم الخميس صار مرفوع على الفاعلية تارة يرفع على المفعولية مفعول به مثلا تقول شهدت يوم الغدير شهدت يوم الغدير صار منصوب ماذا منصوب على أنه مفعول به واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزى لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا مفهوم لا واتقوا يوما مفعول به يعني اتقوا نفس اليوم يعني لا يكون أن اتقاءكم في ذلك اليوم اتقوا اليوم اليوم اليوم الآن في الدنيا ذلك اليوم فيكون مفعول به هذا شبيه مثل ما قال مفعول مطلق مصدر لابد أن يكون مفعول يوم مفعول مطلق لابد أن يكون مصدر أصلا خارج عن هذا البحث ماذا تقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك واذكر إذ قال ربك نفس إذن أنا وقع مفعول به لأذكر يعني أذكر ذلك اليوم هنا واتقوا يوما أتقوا ذلك اليوم يوم القيامة فنلاحظ أنه هذا لفظة يوم كلمة يوم ظرف متصرف لأنه خرج عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة إعرابية يوما شحنا مفعول به شلون اسمه مفعول واتقوا يوم مفعول به نفس المكان جلست مكانك ماذا مفعول فيه صح يقول مكانك مكان رفيع مكانك مكان رفيع فرفع على الابتداء والخبر هذا مكانك مكانك خبر وهكذا هذا ظرف ما ظرف المتصرف لكن ظرف غير المتصرف ما هو ظرف غير المتصرف هو الذي لا يخرج عن الناس على الظرفية أو مثلا الجر من أو الجر بخصوص من إلى حالات مختلفة لا يعرف حالات مثلا عند لدى عند المال عندك المال عندك منصوب على الظرفية المال مبتدأ عندك ظرف منصوب يتعلق بمحذوف يعني كائن حاصل عندك لكن مثلا خرجت من عندك جزء منها فقط المقدار بعد ما يخرج إلى حالة أخرى إما النصب على الظرفية أو الجرب هذا بخصوص من طبعا بالحاشية يشير إلى أن هناك إلى توجد ظروف تجر بحروف أخرى لكن هذا متوقف على السمع مثلا حتى متى إلى ما فيما حتى ما هذا الجرى ماذا؟ جرى بحتى. أو مثلا إلى متى وهكذا، هذه متوقفة على السماع يعني. لذا يقول وما يرى ظرفا وغير ظرفي، ما يرى ظرفا وغير ظرفي يعني ينصب على الظرفية ويخرج إلى حالات أخرى غير الظرفية، يعني يكون ظرفا وغير ظرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو التصرف في العرف، يعني يسمى متصرف. ذو التصرف يعني صاحب تصرف، يسمى متصرف. فذاك ذو التصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لزم. غير المتصرف ما هو؟ غير المتصرف، غير ذو التصرف ما هو؟ الذي لزم، يعني الذي لزم. لازم ماذا؟ حالة واحدة والظرفية أو شبهها. شبهها ماذا يعني؟ يجب مثلا بنا وغير التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم، من الكلمات، من الظروف. شيخنا شيخ حسين فضل مولا المتصرف من ظرف الزمان والمكان من ظرف وغير ظرف اليوم ومكان. فالفكرة أن كل واحد منهما يستعمل ظرفا وصرف يوم وغير ظرف مكان، ويستعمل مبتدأ أنك ويوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفعلا وجاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا وشبهه نحو سحر، فإذا أردته يوما يعنيه. يوم بعنيان سحر يوم خاص، يوم معين، لا سحر نوح المطلق. خلاف فيه. لا سحر مصرف، لا سحر يبنى. سحر لا غير مصرف. يبنى. إذا أردت يوم بعين يبنى. كيف؟ إنه إذا أردت يوم بعين يجتمع مثل حالة قبل بعض، لأنه اسم الجنس إذا سريد أن تعرفه لابد أن تعرفه بعد قدام. صار غير مصرف. الشيخ نرات يرجعون غير مصرف، يقول يكون غير مصرف مو مبني. طبعا في خلاف، بعضهم يقول مبني، لكن الظاهر ان دراجة شرح من ناظم. انا راجعت خصوص هذه الكلمة، راجعت يعني. وهنا كافية بن حاجب بن مالك يقول بن مالك في ألفيته، وابن الناظم أيضا، وبعض النحاة، فيقول في خلاف. لكن عند المصنف، عند ابن الناظم، عند حتى ابن عقيل جلال الدين السيوطي يقولون أنه غير منصرف. كيف غير منصرف؟ اجتمع فيه العدول والتعريف. العدول والتعريف يكون غير منصرف، ممنوع من الصرف. لكن أنه مبني أو غير مبني هذا أيضا في خلاف، يعني أنه مبني أو غير مبني. لكن هؤلاء الذي يقول أنه غير منصرف اجتمعت فيه علتان، لأنه هو معرف معرفة، فلا بد أن نعرف بالألف فلام. نقول السحرة، جئت السحرة بالألف فلام، عدل عن التعريف بالألف فلام، صار هكذا كالعلم، يعني شبيه بالعلم. طبعا احنا عندنا من المعرفة من أسباب من أسباب، لكن خصوص من المعاد بالعلم. هذا ليس بعلمها، لكن يقول شبيه بالعلم. كيف شبيه بالعلم؟ يقول كما أن زيت تعريفه من دون علامة لفظية، من دون علامة لفظية، يعني عرف بالوضع، يعني وضع المعين علم. بعد هذا يقولون سحار جماع، كذلك جماع، لفظ جماع هذا معرفها، لأنه في جمعهن حذف المضاف إليه، فكلمة السحر حذف الألف فلام، صار شبيه بالعلم، يعني صار شبيه بالعلم. فالمعناه المعرفة التعريف، والثاني العدل العادلة، فصار غير مصرف. هذا عند ابن مالك، أنا أقول عند ابن مالك، عند ابن الناظم، عند جلال الدين. الجميع أنه في حالات الإعراض وفي هذين مثلا ممنوع من الصرف، إلا على فيكون مبني. من أنا نقول إذا كان مبني بعد ما يتبحث الغير المنصرف، لأن غير المنصرف مختص بالمعرب، غير المنصرف نقول متمكن أو غير متمكن. إيه كلمة أمسي أيضا فيها بحث أنها ملي يعني نفس البحث أنها مبني أو غير منصرف، نفس البحث موجود. وإذا قلنا مبني أصلا خرج عن البحث، لماذا؟ لأن المبني لا يشتمل على غير المنصرف، لأن غير المنصرف خاص ماذا بالمعرب. نقول المعرب على قسم المنصرف أو غير المنصرف، يسمون المنصرف متمكن أمكن، وغير المنصرف متمكن غير أمكن. ملي هذا بناء الألم بناء على أنه معرب، بناء على أنه معرب. لا حتى على بناء شيخنا، حتى إذا كان بناء على أنه مبني، لأنه هذا مو بحث، لأنه بحث المنصرف غير المنصرف، أنه متصرف. إذا نقول مبني ولكن منصوب محلا، منصوب محلا ولا يخرج إلى حالة أخرى إعرابية، حتى لو قلنا أنه مبني مثل إذا مو مبني، لكن نقول بذب غير متصرف. لماذا؟ لأنه إذا لا يستعمل غير صرف، غير ظرف، فقد ظرف يستعمل. لاحظتم كيف؟ مع أنه مبني، هو مبني، ظرف مبني، ظرف مبني، مو معرب، ليس معرب. وما يأتي في بحث المصطلح غير المصطلح أصلا، لأنه مبني هذا، ولكن مع ذلك نقول أنه ظرف غير متصرف. لماذا؟ لأنه لا يستعمل غير في غير الظرفية، فقط ظرف المستعمل. أو مثلا لدى قط، لدى هذه ظروف مبنية، لكن مبنية غير متصرفة، مبنية وغير متصرفة، مبنية من جهة الإعراب يعني، ومتصرفة غير متصرفة يعني لا تخرج عن الظرفية، فيجتمع يعني البناء يجتمع مع أنه غير المتصرف. مبني نقول ونقول أنه غير متصرف، يعني لا يخرج من حالة الظرف. لا حركه أين سحرة؟ بلي عند الشارح أين هو كلمة سحرة؟ نحو سحرة أنه على سبيل الحكاية يعني. أصلا هو ما لاحظ سحرة، كلمة سحرة لأنه ما يصل، ما يستعمل غير منصوب. تقول جاء سحر اليوم مثلا، جاء تقول أنها جاء سحر، سحر بلي إذا أردت يوم معين. لا ما أردنا بيوم معين، وإذا جئنا إذا أردنا ب أصل سحر معين أصل لا يقع فاعلا، وهذا كلامه. إذا كان وإذا أردت من يوم وغير المتصرف وما ليس إلا ظرفا أو شبه نحو سحر، إذا أردتهم من يوم بعينه، إذا أردت بعينه أصل لا يقول جاء سحر وتقصد يوم بعينه، سحر يوم بعينه، يقول غير صحيح هذا، لأنه ما يستعمل فاعل. لاحظ العبارة شيخنا، يقول وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحرة، إذا أردتهم من يوم بعينه، أصلا ما تستعمل فاعل، فقط ظرف. جئت سحرة، جئت سحرة دائما منصوب، ما نقول دائما مبني، نقول دائما منصوب. طريقة واحدة نص مثل عنده، لفظ عنده، طبعا عنده يجر يعني أصلا غير المتصرف. لاحظ اخواني هذه المشكله لطيفه، غير متصرف قد يكون غير متصرف تصرفا، غير متصرف تماما غير متصرف، انه لا يوجد حتى بمن، وتعرف يقول انه غير متصرف، غير متصرف يعني يستعمل ظرفا وشبه ظرف، لانه يعني يعبر ظرفا وشبه ظرف، وعندنا الفاظ فقط ظرف تستعمل، اصلا شبه ظرف ما تستعمل، ما تستعمل شبه ظرف. مثلا ما جت لدى مثل كلمه اذا، مثل كلمة إذا فقط ظرف، أو مثل سحر فقط ظرف، لكن مثلا عنده تستعمل ظرفا وشبه ظرف. يعني عندنا متصرف كامل تصرف، وعندنا غير متصرف، غير متصرف هذا أيضا على قسمين، غير متصرف يعني يستعمل فقط ظرف، يستعمل ظرفا فقط، ويستعمل ظرفا وشبه ظرف يعني يجرب من هذا المنن. فلن تردوا من يوم يعيني فهو متصرفا، فقوله تعالى إلا على رؤوس نجيناهم بسحر، وفوق نحن لست فوق الداعي، فكل واحد لا يكون إلا ظرفا. طبعا الصاغ هو شبه ظرف، هذا لا يكون إلا ظرفا، هذا الحرف مو صحيح يعني. للمتصرف. نعم. لذا قال فإن لم تريده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لكن مو سحر معين الآن، بسحر ما عين هذا السحر، لذا صار ماذا صار منصرفا جوغا بالباء. وفوق نحن جلست فوق الدار، فكل واحد من السحر وفوق لا يكون إلا ظرفا، هذا لا يكون إلا ظرفا لا هذا غير صحيح، لأن فوق يكون ظرفا وشبه ظرف، شبه ظرف يعني جر بمن، ها بمن يعني. نعم نعم. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولهم، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يفهم الظرفية لاستعماله مجهولا بمن خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن صرف خرجت إلى عنده، وقول عمتي خرجت إلى عنده إلى عنده خرجت. بل هذا في الحاشية أنا قلت هذا مثلا، يقول فخرج عليهم السقف من فوقهم، من فوقهم جرى بمن، يعني فإذا استعمل ماذا شبه بس في الحاشية لكم يلاحظون الآية الشريفة، فخرج عليهم السقف من فوقهم جرى بمن. نعم. هذا إذا خرجت قال خطأون، يقول ليس بخطأ في الحاشية، يقول لأن هناك ظروف جرت ماذا جرت بغير من، لكن سمع متوقف ماذا على السمع، وقد ينوب عن مكان المصدر ولك في ظرف الزمان يكثر. هذا بحث النائب، النائب عن المفعول فيه. طبعا المصنف يشتري لا شيء واحد فقط، وهو نيابة المصدر عن ظرف المكان والزمان، ظرف المكان والزمان. لكن أخواني في الحاشية يمكن مراجعة الحاشية، هناك أمور أخرى تنوب عن ماذا، عن ظرف الزمان والمكان، مثل كلمة كل وبعض أو العدد، العدد المميز بالظرف، صمت ثلاثة أيام، صمت ثلاثة عشر فرسخا، أو ألفاظ معينة مثل أحقا، لفظ كل وبعض مضافين إلى ظرف، بحثت عنك كل مكان وسرت كل يوم، وهكذا. مو خصوص فقط المصدر، لا يعني واضح كأنه لعل هناك في بحث المصدر خصوصية، وهو أنهم إضافة المصدر عن ظرف المكان قليلة ولكن عن ظرف الزمان كثير، هذه الخصوصية حيث أنها موجودة خصص البحث المصنف، وكذلك الشارع في ماذا نيابة المصدر عن ظرف الزمان والمكان. إذا قلت وقد ينوب، هذا من قلة في التقليل بعد، وقد ينوب قليل يعني، وقد ينوب عن مكان يعني عن ظرف مكان، عن مكان عن ظرف مكان مصدره. ولذا الشاح يقول أصلا هذا ليس بقياسي لا ينقاس، معنى وقد ينوب مصدر ينوب عن ظرف المكان، لكن نيابته ليست قياسية متوقفة على ماذا، على السماء. وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك، يعني نيابة المصدر عن الظرف، وذاك في ظرف الزمان يكثر وقياسي، كثير وقياسي يقاس عليه. نعم شيخنا شيخ بس تظلمونه. ينوب المصدر عن طرف المكان الكريم فقولك جلست قرب زيد، اي مكان القرب زيد، يعني يقدر كلمة مكان هناك. نعم. فحذف المضاف وهو مكان، واقيم المضاف اليه مقام، فاعرب بالاعراب وهو النص على الظرفية، ولا ينقص ذلك، فلا تقول اتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه، ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو أتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم زيد ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. بل يعني هذا نيابة المصدر عن ظرف الزمان قياسية يعني. على أي حال وقلنا أنه في الحاشية، أخواني راجعنا الحاشية الثانية، هناك ألفاظ وهناك موارد أشياء تنوب عن ظرف الزمان والمكان، المحشي أشار إليها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.